بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 60 من شرح نوم قرة الأبصار في سيرة المشفاء المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله بتاريخ 29 إبريل 2019 ميلادية. الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: بيان ما له من الأسماء وذكر بعض الوصف والثناء، وكان أجمل الورى وأكمل خلقا وخلقا، بل لعمري أفضلا. أخطأت إن شبهته بالبدر في الحسن، أو جعلته كالبحر في الجود، أو مثلته بالزهر في ترف، أو قلت نحو الدهر في همم، ولو عكست المثل لكان عندي خطأ بل خطلا. من أين للبدر بهاء خده؟ من أين للدهر وفاء عهده؟ من أين للبحر سخاء كفه؟ من أين الأزهارين عطفه؟ لا والذي أعطاه كل الحسن ما إلاه من مشبه في الكون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أستاذ إسلام، إن شاء الله نتابع مع النص اللي نشيته، حيث قدمتم بيان ما له من الأسماء وذكر بعض الوصف والثناء. معناها هذا بيان لذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أسماؤه صلى الله عليه وسلم كأسماء الله تعالى، لأنها عيد أعلام دالة على معان هي أوصاف مدح حال. معناها عن ما فهم تضاد فيها بين العلمية والوصفية، فأسماؤه صلى الله عليه وسلم كلها تدل على معان شريفة حال. به اللي يقولون عن الأسماء عن كلتها عن تدل على شرف المسمى لإشعارها بمزيد النعوت والأوصاف. وراه وجاب العرب المالكي أن لله تعالى 1000 اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، وقال بعضهم عنها 2020، وأكثرها من قبيل الصفات. بيان ما له من الأسماء وذكر بعض الوصف والثناء. جمل الله يجيب بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم، أوصافه الخلقية والخلقية. الخلقية التي كان راجع إلى ذاته الكريمة الشريفة، والخلقية كيف الحلم والصبر والزهد والإنفاق وذلك. والثنائي معناها أوصافه التي يثني عليه صلى الله اللي يثنى عليه بها صلى الله عليه وسلم حق. هذا يعني لحد يعود يعرفه به، لكل حد منا مطالب بأن يتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ويتعلم أسماءه حق. به العلماء قالوا عنه في ذكر صفاته وسماعها عنها عن ذاك عنه فيه تلذذ حق. به لحد لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته لا يرتاح ويلتذ بذاك الذكر، لأنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا ووسيلتنا لربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي منا مثلا احنا هذا اللي ما شفناه صلى الله عليه وسلم، يا رب انتم دائما استمتعوا بمدارسة سيرته العطرة وشمائله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشاعر: يا واردا من أهير الحي يخبرني عن جيرتي شن في الأسماع بالخبر، ناشدتك الله يا راوي حديثه محدث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري. زين، بيان ما له من الأسماء وذكر بعض الوصف والثناء، وكان أجمد الورى وأكمل خلقا وخلقا بل لعمري أفضل. معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الورى وأكملهم خلقا وخلقا، حق معناها عن ذاته عجيبة وصفات ملي عجيبة. واللي قال روح من النور في جسم من القمر كحلة نسيت بالأنجم الزهري، لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي من خيفتي من خيفتي من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، ولست أنظره إلا على قدري. أنا عنه هو صلى الله عليه وسلم عجيب في خلقه في خلقه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق إجماعا. وكان أجمد الورى وأكمل خلقا وخلقا بل عمري أفضل، أخطأت إن شبهته بالبدر في الحسن، أو جعلته كالبحر في الجود، أو مثلته بالزهر في طرف، أو قلت نحو الدهر في همم، ولو عكست المثل لكان عندي خطأ بل خطأ. زين، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان هو أجمل الورى خلقا وخلقا، وكان أكملهم وهو أفضلهم إجماعا. أخطأت إن شبهته بالبدر في الحسن، معناها أخطأت أيها المادح إن شبهت النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، إذا تم من شبه به في الحسن، لكن أخطأت. والله قال أخطأت إن شبهته بالبدر في الحسن، أو جعلته كالبحر في الجود، لكم اللي أخطأت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخطأت إن شبهته بالبدر في الحسن، أو جعلته كالبحر في الجود، أو مثلته بالزهر في طرف، لكم اللي أخطأت، حق. أو قلت نحو الدهر في همم جمع همة، هم اللي أخطأت، حق. فيهما من ولو عكست المثل، عكست هذا المثل لكان عندي خطأ بل خطأ، معناها عكست المثل، معناها عنك شبهت هذه الأشياء به صلى الله عليه وسلم، قلت عن البدر عنه كيف هو، هذا أمر لله خطأ أمر لثاني كبير، لكان عندي خطأ بل خطأ. من أين للبحر بهاء خده، من أين للدهر وفاء عهده، من أين للبحر، من أين للبحر سخاء كفه، من أين للأزهار لين عطفه. عنه هو صلى الله عليه وسلم ما فمشي قد قضى بالنقاع شنو الصفات المجيدة العظيمة، لصفات عظيمة جدا ما فيها شيء قد يقربها النقع. قال من أين البدر بهاء خده، البدر اللي قلنا عنه القمر، من أين له بهاء خده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم منها حسنه، من أين للدهر وفاء عهده، النبي صلى الله عليه وسلم هو أوفى الناس بالعهد. من أين للبدر بهاء خده، من أين للدهر وفاء عهده، من أين للبحر سخاء كفه منها كرم وإنفاق، من أين للأزهار لين عطفه معناها لين جانبه، هذا ما لما وخل الأزهار لا تحاكيه في لين العطف اللي هو الجانب حق. وذا كامل معناه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما فهم شيء قد يقربنا نعود صفات الجميع العظيمة اللي وصفه الله جل وعلا بها، وإنك لعلى خلق عظيم. لا والذي أعطاه كل الحسن ما إن له من مشبه في الكون حق. قالنا هون عنا والذي أعطاه كل الحسن اللي هو الله جل وعلا عنه قسم، عناها والله الذي أعطاه كل الحسن والجمال ما إن له من مشبه صلى الله عليه وسلم في الكون، عناها في المكونات ما عنده فيها شبيه. لا لأنهم وقفوا عند كما وقفتم أنتم ما أبصر الراؤون قط مثله إلى آخره في درس إن شاء الله تعالى قادم نتناولوه. وأشكركم والسلام عليكم.